بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان في أول هذا الحديث، عرفنا بالأمس أن كلمتان هنا خبر لمبتدأ مؤخر، وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أصل الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره، لكن قدم الخبر ونوع في أوصافه: خفيفتان، حبيبتان، ثقيلتان، هذه أوصاف. فقدم الخبر ونوع في أوصافه تشويقا للسامع، تشويقا للسامع وشدا للقلوب لتتهيأ لسماع هذا الخير العظيم والفضل العميم. ولهذا بدأ بالخبر وقدمه ونوع في أوصافه، ثم جاء فيما بعد المبتدأ وهو قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله كلمتان، الكلمتان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي هذا صحة إطلاق الكلمة على الجملة، لأن سبحان الله وبحمده هذه جملة تامة مفيدة، وقوله سبحان الله العظيم أيضا هذه جملة. فكلمتان تطلق الكلمة على الجملة المفيدة وتطلق على الكلمة الواحدة. قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، أي أنها ليست صعبة ولا وليس فيها مشقة على اللسان عندما يتحرك بها، بل هو عمل خفيف على اللسان. حتى إن هاتين الكلمتين مقارنة بالكلمات الأخرى في تكرارها على اللسان يسر وسهولة، وهذا واضح من دلالة الحديث وواضح في أداء المسلم لهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مقارنة بالكلمات الأخرى هي كلمة خفيفة، كلمة خفيفة. بعض الكلام قد يكون فيه ثقل وقد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن هاتان الكلمتان فيهما خفة على اللسان. وعموما الأذكار المشروعة هي أعمال خفيفة لا تكلف الإنسان مشقة ولا تطلب منه جهدا ولا يحصل له بها تعبا، وكل ذلك من خفتها، خفيفة، خفيفة على الأمر على المرء، يعني ليس فيها ثقل عليه. قال: خفيفتان على اللسان، وقوله على اللسان أي عندما يتحرك اللسان بهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهما خفيفتان عليه. ثقيلتان في الميزان أي وزنهما يوم القيامة ثقيل. ولاحظ هنا جمع بين أمرين: خفة في العمل نفسه وثقل في ثوابه. العمل خفيف ويسير جدا وثوابه عظيم. ولهذا قال بعض أهل العلم قوله بعد ذلك: حبيبتان إلى الرحمن. ذكر الرحمة هنا أو ذكر اسمه تبارك وتعالى الرحمن هنا الدال على الرحمة، لأن العمل اليسير الذي عليه الثواب العظيم هذا من رحمة الله بعبده، هذا من رحمة الله بعبده أن يعمل العبد عملا يسيرا قليلا لا يكلفه جهدا ولا مشقة، ولكنه في الوقت نفسه ثقيل في الوزن عظيم في الثواب عند الله تبارك وتعالى. فهذا من رحمة الله عز وجل بعبده أن رتب على أعمال يسيرة جدا يقوم بها العبد ثوابا عظيما وأجرا جزيلا، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. في هذا دلالة على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن ثمة ميزان يوم القيامة ينصب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فثمة موازين تنصب يوم القيامة، وتلك الموازين تزن الأعمال بمثاقيل الذر، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهناك موازين تنصب يوم القيامة وهي موازين حقيقية. الميزان الواحد له كفتان، كفة توضع فيها حسنات العبد وكفة توضع فيها سيئاته، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الفلاح في ثقل الميزان، والميزان يثقل بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. وانظر هنا ماذا يقول نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان في الميزان. فالذي يريد أن يثقل وزنه يوم القيامة يكثر من الأمور التي تثقله. وهنا في هذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن هاتين الكلمتين ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، يثقل بهما الميزان، وأيضا يثقل بلا إله إلا الله إذا خرجت من قلب صادق مفعم بالتوحيد مليء بالإيمان مليء بالصدق والإخلاص لله جل وعلا. اقرأ ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أعندك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول الرجل: وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. انظر ثقل لا إله إلا الله في الميزان، وكم من إنسان يقولها لكنها لا تثقل ميزانه إذا لم تكن عن صدق وعن يقين وعن إخلاص وعن إيمان وعن توحيد لله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت أحاديث تدل على أن بعض من يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها فيما بعد إذا كان يقول لا إله إلا الله وهو موحدا لله. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الشاهد أن الذكر عموما من أعظم ما يثقل به الميزان يوم القيامة وهاتان الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هما أيضا من أعظم ما يثقل به الميزان يوم القيامة. ثم انظر أيضا في الحديث إلى ترغيب آخر في هاتين الكلمتين في قول النبي عليه الصلاة والسلام حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، ومعنى حبيبتان أي محبوبتان، يحبهما الله جل وعلا ويحب أن يسمعهما من عبده، يحب من عبده أن يردد هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهما حبيبتان إلى الرحمن. فالرحمن جل وعلا يحب من عبده أن يكثر من تكرار وترداد هاتين الكلمتين العظيمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا ذكر لله، بل هو من أعظم الذكر وأرفعه وأجله، ذكر لله تبارك وتعالى فيه تنزيه له، فيه تنزيه له وفيه إثبات الكمال والمحامد له سبحانه وتعالى. فمع قلة ألفاظه جمع الخير من حيث إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وتنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب. فإن قوله سبحان الله هذا التنزيه لله جل وعلا، لأن التسبيح تنزيه لله، التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى. أسبح الله أي أنزه الله، أنزه الله عن ماذا؟ عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين. التنزيه من حيث الجملة يشمل أمرين: تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، وتنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى هل تعلم له سميا، وكما قال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل منزه عن الكفو والمثيل والشبيه والنظير، وأيضا منزه تبارك وتعالى عن النقص: وما ربك بظلام، وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء، ولا يؤوده حفظهما، لا تأخذه سنة ولا نوم. كل النقائص الله تبارك وتعالى منزه عنها، منزه عن كل نقص وعيب، ومنزه عن مماثلة المخلوقات. ومن يقول سبحان الله لابد لينتفع من هذا القول أن ينطوي قلبه على تنزيه الله، وأن يحقق ما تدل عليه هذه الكلمة من التنزيه لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في بعض كتبه، قال ليس كل تسبيح بمحمود، ليس كل تسبيح بمحمود. ما معنى هذا؟ قال ليس كل تسبيح بمحمود. إذا كان التسبيح ناشئ عن فهم خاطئ لمفهوم التسبيح، أي أثر سيكون حينئذ عندما يكون عن فهم خاطئ لمدلول التسبيح؟ كمن يفهم التسبيح والعياذ بالله أنه تعطيل الصفات. يوجد من الناس من يعطل أسماء الله ويعطل صفاته ويعطل علوه على خلقه تبارك وتعالى، ويعطل ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه من الصفات، ويدعي أن هذا تسبيحا، وفي الحقيقة ليس هذا من التسبيح في شيء، هذا تعطيل لله تبارك وتعالى. فالتسبيح المحمود هو التسبيح الذي ينزه فيه المسبح ربه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، وينزه ربه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، هذا هو التسبيح. قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال سبحان الله وبحمده. سبحان الله عرفنا معناها وأنها تعني تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسه وبحمده. قيل في الواو هنا وبحمده إنها واو الحال، أي أسبح الله متلبسا بحمده. وقيل إنها عاطفة، سبحان الله وبحمده، أي أسبح الله وأتلبس بحمده، وأتلبس بحمده أي أحمده تبارك وتعالى كما أنني أسبحه، سبحان الله وبحمده. والحمد فيه كما عرفنا إثبات الكمال لله جل وعلا، لأن الحمد هو الثناء على الله، الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه جل وعلا. يقول العلماء إذا كان ثناء عن غير حب فهو مدح، وإذا كان الثناء عن حب للممدوح فهذا حمد. ولهذا في حمد الله ثبوت المحبة، محبة المؤمن لله تبارك وتعالى، يحب الله ولهذا يحمده لجلاله سبحانه وجماله وكمال أسمائه وصفاته، وأيضا يحمده جل وعلا لعطاياه ونعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. لاحظ هنا أن قول المسلم سبحان الله وبحمده جمع في هذه الكلمة بين تنزيه الله عما لا يليق به وبين ماذا؟ إثبات الكمال له. جمع بين أمرين جمع المسلم بين أمرين في قوله سبحان الله وبحمده، جمع بين تنزيه الله عما لا يليق به وإثبات الكمال لله تبارك وتعالى. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات أن تثبت الكمال لله تبارك وتعالى وأن تنزه الله عما لا يليق به. ولهذا قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة توحيد الأسماء والصفات قائم على أصلين، ما هما؟ الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. الإثبات في الحمد والتنزيه في ماذا؟ في التسبيح. إذن سبحان الله وبحمده هذه الكلمة المباركة والذكر الحكيم جمع قاعدة توحيد الأسماء والصفات، جمع قاعدة توحيد الأسماء والصفات سبحان الله وبحمده. قال سبحان الله العظيم، هنا جمع بين التسبيح الذي هو التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى الدال عليه اسمه العظيم. واسم الله العظيم هذا الاسم المبارك يدل على ثبوت العظمة لله جل وعلا، يدل على ثبوت العظمة لله، لأن الصفة التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى العظيم هي صفة العظمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أنه قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركوع والسجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العظمة هي الصفة التي دل عليها اسمه العظيم، وهي عظمة في الذات وعظمة في الصفات وعظمة في الأفعال. ولهذا اسمه العظيم هو من الأسماء الدالة على أكثر من صفة، لأن من الأسماء ما يدل على صفة واحدة، العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر. ومن الأسماء ما يدل على أكثر من صفة مثل العظيم. العظيم يدل على عظمة الله في أسمائه وعظمته في صفاته، عظمته في سمعه، عظمته في بصره، عظمته في قدرته، عظمته في حكمه، عظمته في حكمته، عظمته في شرعه، عظمته في أفعاله. كل ما كان من أسمائه وصفاته تبارك وتعالى فهو عظيم، فاسمه العظيم يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى في أسمائه، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه. فإذا قال المسلم سبحان الله العظيم في التسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وفي التعظيم إثبات العظمة لله جل وعلا. أرأيتم هذه الكلمة عندما يرددها المسلم وقلبه يستحضر معاني التعظيم ومعاني الإجلال ومعاني الثناء ومعاني التقديس والتنزيه لله تبارك وتعالى، كم يحصل القلب من توسع مساحة الإيمان فيه، وكم يحصل من امتلاء الإيمان في جوانحه، كم يحصل من زيادة وقوة في الإيمان في قلبه إذا كان يردد هذه الكلمات مع استحضار ما تدل عليه. أما إذا كان حال الإنسان معها أنه يأتي بها على لسانه والقلب مشغول عنها بأمور أخرى، تجده بلسانه يقول سبحان الله وبحمده، وفي قلبه يضرب حسابات تجارية، بلسانه يقول سبحان الله وبحمده وفي قلبه يضرب حسابات تجارية أو يحدد مواعيد أو أمور أخرى يمشي فيها في قلبه ولسانه متحرك بسبحان الله، فمثل هذا ضعيف الأثر، مثل هذا ضعيف الأثر. أثر هذا الذكر الحكيم والذكر المبارك عندما يواطئ القلب اللسان. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وهو كتاب نافع ومفيد جدا في موضوع الأذكار، قسم مراتب الذكر إلى ثلاث مراتب، قسم مراتب الذكر إلى ثلاثة مراتب. قال المرتبة الأولى الذكر باللسان والقلب معا، الذكر باللسان والقلب معا، يعني أن تذكر، أن يتحرك لسانك بالذكر وأن يتحرك قلبك أيضا بذكر الله. والمرتبة الثانية الذكر بالقلب، يعني اللسان واقف عن الحركة بالذكر لكن القلب متأمل في عظمة الله، في أسماءه، في جلاله، في كماله جل وعلا. والمرتبة الثالثة الذكر باللسان مجردا. قال وأعظم ما يكون في الذكر لله تبارك وتعالى الذكر بالقلب واللسان، الذكر بالقلب واللسان. والذي يساعدك على أن يكون ذكرك لله بقلبك ولسانك هو استحضار المعاني، استحضار المعاني، معاني هذه الكلمات ومدلولاتها، يستحضر المسلم هذه المعاني، عندئذ يكون لها الأثر. أضرب لكم مثالا يوضح شيئا ما. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه أرشد من على جبلا أو مرتفعا أن يقول ماذا؟ أن يقول الله أكبر، وإذا هبط واديا أن يسبح الله، أن يسبح الله. تفكر لماذا؟ عندما تصعد علوا، في الغالب أن صعود الإنسان إلى العلو، إلى المكان المرتفع، يوجد في نفسه شيء من العلو ورؤية النفس واحتقار الآخرين. أرأيتم شخصا عندما يصعد إلى جبل عالي أو يصعد في عمارة عالية ثم ينظر إلى الناس من أعلى وهو فوق، تجد ينظر إليهم باحتقار، يقول انظر مثل الذر صغار، ويدخل شيء من رؤية النفس. هنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول الله أكبر، دعك من الكبرياء الذي دخل على قلبك عندما صعدت هذا المكان العالي، وكبر ربك سبحانه وتعالى الذي من عليك بهذا الصعود، من عليك بهذه الصحة، من عليك بالبصر، من عليك إلى آخره. فكبر الله، اشتغل بتكبير الله عن الكبرياء الذي دخل في نفسك. إذا كبرت الله مستحضرا كبرياءه في قلبك انطرد من قلبك كل آفة، وعمر قلبك حينئذ بالإيمان. وإذا نزلت في واديا فإن المناسب أن تنزه الله وأن تقدسه سبحانه وتعالى عن النقائص وعما لا يليق به تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الأذكار ليكون لها الأثر، هذه الأذكار ليكون لها الأثر على المسلم في ترداده لها وتكراره لها، يحتاج مع ذلك إلى الدخول في معانيها ودلالاتها واستحضار الإيمانيات والتوحيد والتقديس والتنزيه إلى غير ذلك من الأمور التي تدل عليها هذه الكلمات. أما إذا كان الإنسان يرددها ولا يدري ما هي، حتى إن بعضهم لو سئل ما الفرق بين سبحان الله والله أكبر، هذه ماذا تعني وهذه ماذا تعني، ما يدري. يقول سبحان الله، ربما قال سبحان الله في حياته آلاف المرات ثم تستوقف تقول سبحان الله والله أكبر، إيش الفرق بينهما؟ هذه على ماذا تدل وهذه على ماذا تدل؟ قصارى ما عنده أن يقول لك كل من الكلمتين ذكر طيب جاء فيه فضل في النصوص، أما المعاني لا يدري ما هي، أما المعاني لا يدري ما هي. والعلماء قديما نبهوا على أن الأذكار يكون شأنها مع العبد ضعيفة الأثر إذا كان لا يعرف معانيها ولا يعرف دلالاتها. ثم يا أخوان، عندما نقول معاني ودلالات للأذكار، ليست المسألة معضلة من المعضلات، ولا أيضا مسألة من عويصات المسائل، معاني واضحة وذكر بين ومعنى ظاهر، لكن يحتاج المسلم أن يقف قليلا مع هذه المعاني ومع دلالاتها، وأن يستحضر هذا المعنى إذا فهمه وعرفه عندما يسبح الله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هاتين الكلمتين شأنهما أنهما خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يسر لنا ذكره كما يحب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وخرج الترمذي وغيره بإسناد حسن عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث بعد الحديث الذي قبله، حديث كلمتان إلى آخره، في غاية المناسبة، لأن الحديث الماضي يدل على فضيلة عظيمة جدا لذكر الله، وعوائد مباركة تعود على العبد عندما يحرك لسانه وقلبه بذكر الله، عوائد مباركة عظيمة جدا. فكأن الشيخ رحمه الله لما أورد الحديث الذي بعده كأنه يريد أن ينبه بالمقابل، إذا فرط الإنسان في مجالسه وفي أوقاته من هذا الخير العظيم والفضل العميم والثواب الكبير الذي يناله بذكر الله تبارك وتعالى، ستكون مجالسه ندامة وحسرة عليه يوم القيامة، ستكون مجالسه ندامة وحسرة عليه يوم القيامة، لأن مجالسه كان متيسرا له أن يملأها، لأن مجالسه كان متيسرا له أن يملأها بما يثقل موازين يوم القيامة، فأضاعها بلا شيء، أضاعها بدون فائدة بدون ثمرة. فالشيخ رحمه الله كأنه يريد أن ينبه على هذا المعنى لما ذكر هذا الحديث الذي فيه العوائد العظيمة والأفضال الكبيرة التي يجنيها الذاكر بذكره لله تبارك وتعالى. أراد أن ينبه إذا كان الإنسان خلاف ذلك، تمضي عليه المجالس تلو المجالس ويقوم منها ولا يتحرك بذكر الله، ولا يتحرك فيها بذكر الله، أي ثمرة ستكون، أي أثر سيكون؟ يقول الشيخ هنا، أورد الشيخ هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة، أو أيضا قيل نقص، إلا كان عليه، وأي نقص أشد من أن يكون عندك هذه الفسحة المباركة لتنال بذكرك لله عالي الدرجات ورفيع الرتب ثم تقوم من المجلس ولم تحصل شيئا، إلا كان عليهم ترة إلا كان عليهم حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أي على هذا التفريط والإضاعة للأوقات عن ذكر الله تبارك وتعالى الذي هو حياة للقلوب لا تحيا إلا به. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن حاجة القلب لذكر الله كحاجة السمكة إلى الماء، حاجة القلب إلى ذكر الله كحاجة السمكة إلى الماء. السمكة كم تستطيع أن تصبر عن الماء؟ وإذا أخرجت من الماء للحظات ماتت. والقلب حاجته إلى ذكر الله كحاجة السمكة إلى الماء، وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثم إذا كانت المجالس التي يجلسها الإنسان مجالس فحش وبذاء وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء إلى غير ذلك من الآثام، فما الذي يقوم منه في مجلسه ذلك إضافة إلى الندامة؟ جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقومون منه إلا كما يقومون من جيفة حمار، إلا كما يقومون من جيفة حمار. لك أن لكي تتصور الحديث، لك أن تتصور شخص جلس في مجلس أو في غرفة وفي الغرفة جيفة حمار، حمار ميت منتن، وجلس في غرفة فيها حمار منتن ميت ونتنه ظاهر، ثم قام من المجلس، ما الذي يعلق به من مجلسه؟ ما الذي يعلق به من مجلسه؟ لا يقوم إلا برائحة منتنة، رائحة سيئة، رائحة تلوثه وتؤذيه في نفسه، في ثيابه، في هيئته. فكذلك الذي يقوم من مجالس الآثام ومجالس الحرام ومجالس الغيبة ومجالس النميمة إلى غير ذلك، هو مثله مثل هذا، مثله مثل الذي قام من جيفة حمار، لأن الغيبة والنميمة والسخرية وغيرها من الآثام هذه حقيقة تلوث المكان. وإن كان الإنسان ربما لا يرى بعينه التلوث، ربما لا يرى بعينه التلوث، لكنها تلوث المكان وتؤذي وتضر. يا سبحان الله، عائشة رضي الله عنها لما قالت عن امرأة كانت قصيرة، ماذا قالت عائشة؟ أشارت بيدها، ما تكلمت، لم تتكلم، أشارت بيدها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة، لم تتكلم هي، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لما هي ما تكلمت، أشارت بكلمة، أشارت بإشارة تؤدي مؤدى الكلام. ولهذا بعض الناس ربما يغتاب بلسانه بدون أن يتكلم، أو بإشارة يد أو بإشارة عين، ويظن أن نفسه بريء من إثم الغيبة لأنه ما تكلم، ويكون حركته التي تؤدي مؤدى الكلام معدودة في كلماته التي هي اغتياب. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالشاهد أن الإنسان عندما يقع منه شيء من الجلوس في المجالس التي هي غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء إلى غير ذلك من المجالس، يكون لها عظيم الأثر أو الخطر عليه. وهنا لاحظ أيضا ملاحظة مهمة جدا: أم المؤمنين عائشة وغيرها من الصحابة كانوا من أتقى الناس وأحفظهم لمجالسهم، وربما لكونهم بشر يخطئون يصدر منهم شيئا عفويا يسيرا، ثم تجد النبي عليه الصلاة والسلام يعظم الأمر هذا التعظيم، وتجد في المقابل آخرين يعرف خطورة النميمة، خطورة الغيبة، ربما أنه خرج من موعظة قبل قليل عن الغيبة ثم لا يبالي، يجلس المجلس يغتاب بالعشرات ويسخر بالعشرات ويستهزئ ولا يهتم ولا يكترث بالأمر، فهنا خطورة عظيمة. أنبه هنا على فائدة أشار إليها أهل العلم في كتب الأذكار ومنهم ابن القيم رحمه الله، وهي أن اللسان، يقول ابن القيم اللسان خلق ليتكلم، اللسان خلق ليتكلم، لأجل الكلام خلق اللسان، فإن لم تحركه بذكر ومفيد ماذا حدث؟ إن لم تحركه بذكر ومفيد سيتكلم بما يضر. إذا أردت أن تستوعب هذا المعنى أكثر انتبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فإذا الإنسان إذا ما حفظ لسانه بالذكر، ذكر الله والقول المفيد، قد يخرج من لسانه كلمة أو كلمتين أو كلمات من الكلمات التي يندم عليها أشد الندم، يندم عليها أشد الندم. الشاهد أن حقيقة هذه لفتة جميلة من المصنف رحمه الله في إراده لهذا الحديث عقب الحديث السابق والأحاديث الذي قبله، كأنه يريد بذلك أن يقول الأذكار فضائلها عظيمة وآثارها كبيرة وعوائدها على العبد لا حد لها ولا عد في الدنيا والآخرة، فمن أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يقوم العبد من المجالس تلو المجالس وهو لا يكتسب هذه الأجور، بل يكتسب آثاما ويحصد آثاما يكب بسببها في النار يوم القيامة، نسأل الله لنا جميعا السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، خرجه مسلم في صحيحه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه. الحين هو الزمان والوقت، فهو في كل وقت ذاكر لله تبارك، يعني لا يفتر من ذكر الله تبارك وتعالى، دوما وأبدا يذكر الله عز وجل، قائما يذكر الله، قاعدا يذكر الله، على جنب يذكر الله، كما قال الله عز وجل عن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله قياما أي وهم قائمون وهم ماشون وهم واقفون، قعودا أي وهو جالس أيضا يذكر الله تبارك وتعالى في مجالسه دوما يذكر الله، وعلى جنب عندما يضطجع ليستريح أو يضطجع لينام أيضا يذكر الله، فهو في كل أحيانه يذكر الله تبارك وتعالى. إذا قرأت الآية وضممت إليها الحديث الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم توضح لك معنى قوله يذكر الله في كل أحيانه، أي في كل أحواله. بعض الطرقية وأهل الضلال يفسرون قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بأن يرقصون، يذكرون الله ويرقصون، يذكرون الله ويرقصون، يتمايل يرقص على اليمين وعلى الشمال ويقعد ويقفز ويردد الله الله، هذا ذكر الله. الدليل يذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما يقفز، قعودا يجلس بقوة ويتمايل ويردد الأذكار. الدليل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، انظر كيف يدخل الشيطان، انظر كيف يدخل الشيطان ويفسد الدين ويفسد الذكر ويفسد العبادة. ولهذا في مجالس يسمونها مجالس ذكر يحضرون الطبول، يحضرون الطبول ويبدأون يرقصون ويذكرون، يذكرون الله تبارك وتعالى. بعضهم يذكر الله بلفظ الجلالة، يذكر الله بلفظ الجلالة، الله الله الله يردد هذه اللفظة بدون أن يضم إليها ما يتم جملة مفيدة. ولا يوجد، انتبهوا، لا يوجد في الأذكار المشروعة ما ليس بجملة مفيدة. هذه قاعدة مفيدة يا إخوان. لا يوجد في الأذكار المشروعة في الكتاب والسنة ما ليس جملة مفيدة. كل ذكر موجود في الكتاب والسنة جملة مفيدة. الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجع، إلى غير ذلك من الأذكار، كلها جمل مفيدة. أما كلمة لا تدل على جملة مفيدة، هذه لا توجد في الأذكار. فلما يردد الإنسان الله الله ألف مرة آلاف المرات، ليس ذكرا لله. هذا ذكر الله يكون بماذا؟ بجملة مفيدة. لأن إذا قال الله يقال الله ماذا، حتى يظهر المعنى الذي ذكرت الله به. الله الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذه جمل مفيدة. ولهذا الأذكار المشروعة كلها جمل مفيدة. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله، ما أروع الكلمة في الدلالة على فضيلة هذه الجمل. فلا يوجد مطلقا في الأذكار الشرعية ما ليس بجملة مفيدة. فالذي يردد الله الله أو اللطيف اللطيف أو نحو ذلك، هذه ليست جمل مفيدة، فليست ذكرا، ليس مما شرع لنا أن نذكر الله به. فتجد بعضهم يذكر الله بالاسم المظهر الله، وآخرون يذكرون الله بالاسم المضمر، آخرون يذكرون الله بالاسم المضمر هو فقط، يرددها عشرات المرات ويكررها، هو يرددها. ما هذا؟ يرددها وهو في قراءة نفسه يذكر الله. انظر كيف يعبث الشيطان بهؤلاء. أحد المهتدين من هؤلاء حدثني مرة هو بنفسه وقد من الله عليه بالهداية، قال: كنا نجتمع كل خميس في بستان وفي الصباح وبصوت واحد نجلس، وبصوت واحد نردد الضمير، هو بصوت واحد. يقول لي بعد أن هداه الله، يقول: لو كنت وراء الجدار وتسمع صوتنا ولا ترى شخصنا لم يقع في قلبك أن الذي وراء الجدار من بني آدم. سمى لي حيوان من الحيوانات، قال: لا تظن أن الذي وراء الجدار من بني آدم، شيء آخر، هو بصوت واحد، وفي قراءة أنفسنا أننا نذكر الله تبارك وتعالى. فإذا انضم إلى هو الطبول والرقص يمينا وشمالا، ثم يأتي مظلهم ويقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقول: هنيئا لكم يا قوم على هذا الذكر العظيم لله تبارك وتعالى، هنيئا لكم على هذا، أنتم أولو الألباب، يقول لهم، أنتم المعنيون بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. ويمضي القوم في ضياع وفي تباب وفي خسران، ولم يحصلوا ذكرا لله تبارك وتعالى، وإنما هم طوع الشيطان ويحركهم كيف يشاء في الضلال والضياع والعياذ بالله. ثم أيضا يقول قائل هؤلاء لهم ليتمادوا في باطلهم، يقول لهم: انتبهوا، يقول: يا قوم، الذكر على ثلاثة مراتب مقسم إلى ثلاثة أقسام: ذكر للخاصة، وذكر لخاصة الخاصة، وذكر للعامة، عوام الناس. ذكر العامة لا إله إلا الله، ذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو، ذكر خاصة الخاصة هو، ترددونها. ماذا يقول ماذا يقول من يستخفون ممن أمامه من أصحاب العقول المارجة والأفكار الرائجة التي ما تدرك شيئا ولا تستوعب شيء. يقول لا ما نريد إلا خاصة الخاصة. إيش نبغى بالعامة وإيش نبغى بالخاصة؟ نريد خاصة الخاصة. فيتركون ذكر الله النافع المفيد الذي فيه الأجور العظيمة والثواب العميم ويعيشون حياتهم على لا شيء، على ذكر هو طوع للشيطان وليس فيه ذكر للرحمن سبحانه وتعالى، ليس فيه ذكر للرحمن سبحانه وتعالى. أين هؤلاء من الأحاديث الكثيرة؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمات وجمل مفيدة تدل على معاني، تدل على معاني. أما ما يصنع أولئك باسم الذكر هذا ليس من ذكر الله، هذا ليس من ذكر الله. ولو عاش الإنسان عليه عشرات السنوات ليس ذاكرا لله، ليس ذاكرا لله، ولا يثاب على ذلك، بل يأثم، ولا يكتب في حسناته بل يكتب في سيئاته. يا أخوان، إذا كان ابن مسعود رضي الله عنه دخل على نفر وهم يقولون الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن بطريقة غير مشروعة، بطريقة غير مشروعة، كيف الطريقة؟ واقف عليهم رجل ويقول سبحوا مئة، فيقولون بصوت واحد مع بعض سبحان الله سبحان مئة، ثم يقول هللوا مئة، فدخل عليهم ابن مسعود وقال عدوا سيئاتكم، قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء. يقول لهم عدوا سيئاتكم وهم يسبحون، ويقول لهم عدوا سيئاتكم وهم يسبحون يهللون ويكبرون. لماذا؟ لأنهم في طريقة غير مشروعة. إذا كان ابن مسعود قال في حق من يسبح ويهلل ويحمد ويكبر قال مثل هذه الكلمة، فما بالك بمن يذكر الذكر الجماعي الغير مشروع بألفاظ غير مشروعة، بأذكار غير مشروعة. على كل حال، الذي جرنا لذلك قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، والآية توضح المعنى، والآية توضح المعنى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكلنا آلمنا قبل يومين ما جاء في سؤال طرح أحد الإخوة يخبر عن قوم يقولون مثل هذا الكلام. جاء في السؤال أن قوم من أهل الرقص الذي هو رقص الذكر يستدلون عليه بالآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقلت لكم في جواب ذلك السؤال أن هذا الأمر في كتب الطرقية، في كتب الطرقية مقرر بشكل واسع، حتى أن في أحد الكتب التي ألفت وأراد من ألفها أن يحيي بها علوم دين الإسلام، أراد بها مؤلفها أن يحيي بها علوم الإسلام، عقد فصلا في كتابه عندما تكلم عن الذكر وأنواعه إلى آخره، عقد فصلا عنوانه آداب الرقص، فصل عنوانه آداب الرقص. إيش آداب الرقص؟ يعني في حلقة الذكر لما يرقص لابد أن يكون متحلي بآداب الرقص، في حلقة الذكر عندما يرقص لابد أن يكون متحليا بآداب الرقص، وأخذ يعدد الأدب الأول، الأدب الثاني، الأدب الثالث، آداب يتحلى بها الذي يرقص في مجلس الذكر. وكل هذه تكتب على أنها من علوم الدين، تكتب على أنها من علوم الدين، الدين الإسلامي الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، أنها من علوم الدين الإسلامي الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. هات من الآداب. قال الأدب الأول أن الشيخ إذا إذا إذا إذا إذا كان يرقص في الحلقة ويذكر الله، ومن شدة تفاعله مع الرقص، من شدة تفاعله مع الرقص مسك ثوبه، من شدة التفاعل ومزق ثوبه من شدة التفاعل، وأصبح بلا ثوب في المجلس. قال من الأدب أن الذين حول الشيخ يخلعون ثيابهم، ما يصلح يكون الشيخ بدون ثوب والذين عنده بالثياب، لا، هذا من قلة الأدب. فإذا مزق الشيخ ثوبه يخلعون ثيابهم. طيب هات الأدب الثاني. قال الشيخ إذا كان مثلا من شدة الرقص سقطت عمامته، العمامة ملفوفة ولكن مع الهز والرقص والقفز إلى آخر سقطت العمامة، قال ما يليق وليس من الأدب أن الشيخ بلا عمامة وأنت عليك عمام، اخلع العمامة. وذكر آداب عديدة يتحلى بها الذاكر في مجلس الرقص. كل هذا يكتب على أنه من إيش؟ يكتب على أنه من إحياء علوم الدين الإسلامي، دين النبي عليه الصلاة والسلام. حاشا وكلا والله، الدين بريء، دين الله بريء من هذا كله. هذا كله ضلال، هذا كله ضياع، هذا كله سفه، هذا كله من اتباع خطوات الشيطان، يعبث بهم الشيطان عبث لا حد له ولا عد، يضيعون في هذه المجالس، يحركهم الشيطان كيف يشاء، وهم عند أنفسهم أنهم يذكرون الله وهم في الحقيقة طوع الشيطان يحركهم كيف يشاء. فذكر الله شأن، وما يمارسه هؤلاء من الضلال أمر آخر ما لا علاقة له بدين الله تبارك وتعالى. ثم يزداد الألم في القلب على مثل هذه الممارسات عندما يأتي بعض هؤلاء ويقرأ آيات من القرآن يستشهد بها على باطله، يقرأ آيات من القرآن ويستشهد بها على باطله، مثل الآية التي مرت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يتلوها على من تحته على أن المراد بها الرقص. فهذه أشياء كلها والعياذ بالله ضياع في ضياع، وليست من دين الله في شيء. وعلى كل حال من عوفي فليحمد الله. يا إخوان نحمد الله على العافية، احمدوا الله على العافية، من عوفي فليحمد الله، احمدوا الله على العافية، إن الله عافاكم من هذا البلاء. أناس يعني مبتلون والله يا إخوان مبتلون، وعند نفسه أن أفضل الذاكرين، عند نفسه أن لا يوجد على وجه الأرض أفضل منه ذكرا لله، يمارسون هذه الأعمال ممارسات، وعند نفسه أنه أفضل الذاكرين. حدثت عن أحدهم يجلس في زاوية ولا يقوم منها حتى للصلوات الخمس، حتى الصلوات الخمس ما يقوم منها ويمارس مثل هذه الأذكار، وعند من هم قريبون منه أنه من أولياء الله الكبار، وما يشهد الصلوات الخمس، ما يشهد الصلوات الخمس ولا يقوم للصلوات الخمس، تقام تؤذن في المساجد وتقام وهو جالس في مكانه ويردد أمثال هذه الأذكار ويتمتم بها، وعند من هم حوله أن أفضل أولياء الله، حتى إن بعضهم إذا عرضت له حاجة ما يتوجه إلى الله الذي بيده أزمة الأمور، يذهب إلى هذا في مكانه ويعرض عليه حاجته. وربما بعضهم يقول لبعض: إذا جئت إلى مثل هذا لا تحدثه بمشكلتك، هو يعرف، فقط قف عنده، قف عنده ولا تحدث، هو يعرف، هو يطلع على ما في قلبك، أنت فقط اجلس عنده، اجلس عنده وهو يعرف ما في قلبه، ما في قلبك، وأيضا هو يضع في قلبك الحل. كل هذا ضياع والعياذ بالله، كل هذا ضياع، يعبثون بالناس عبث عبث لا حد له ولا عد، كله تحت الذكر، تحت الولاية، تحت العبادة، إلى غير ذلك من المعاني. ولهذا نحتاج والله ثم نحتاج إلى حمد الله كثيرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا في أن عافانا من هذا البلاء. من عوفي فليحمد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خرجه مسلم في صحيحه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر معنا الحديث قريبا بلفظ: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. في اللفظ الأول قال لا يقعد قوم يذكرون الله، لا يقعد قوم يذكرون الله. ولفظ الحديث الثاني قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ماذا تستفيد؟ لأن فيها أمر معروف عند أهل العلم، وهي أن ألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا. ففي اللفظ الأول قال ما اجتمع لا يقعد قوم يذكرون الله، وهنا قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ماذا تستفيد من اللفظين؟ أن مجالس العلم، لاحظ الفائدة، أن مجالس العلم التي يتلى فيها القرآن يفسر فيها كلام الله، يقرأ فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تبين فيها الأحكام الحلال والحرام إلى غير ذلك، هذه مجالس إيش؟ هذه مجالس ذكر، هذه مجالس ذكر لله تبارك وتعالى. ومر معي في كتب في بعض كتب التراجم أن أحد السلف يوما كان يتكلم في مسائل الدين يبينها للناس، كان يتكلم في مسائل الدين يبينها للناس، وكان في المجلس شاب، وكان الشيخ استمر يبين الأحكام، فقال الشاب، قاطع الشيخ وقال يا قوم يا ناس سبحوا الله اذكروا الله، وكان الشيخ يبين لهما الأحكام، فقال يا قوم سبحوا الله اذكروا الله، فقال له نحن من الساعة كنا في ماذا؟ كنا في ماذا؟ فالشاهد أن بعض الناس يظن أن الذكر، أن ذكر الله هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولا يظن أن مجالس العلم، أن مجالس العلم هي مجالس ذكر لله، بل في بعض الأحيان مجلس العلم أنفع للمسلم، بعض الأحيان مجلس العلم أنفع للمسلم من مجلس يجلس فيه يسبح ويحمد ويكبر، وخاصة إذا كان عنده أمور من ضروريات الدين ومهماته يجهلها ولا يعرفها، أمور من التوحيد، أمور من واجبات الدين، من الصلاة، من الزكاة إلى آخر، يجهلها ما يعرفها، خير له من أن يجلس ليسبح ويحمد، خير له من ذلك أن يجلس في مجلس علم يرفع به الجهل عن نفسه في أمور من فرائض الإسلام. ولهذا قسم العلماء العلم في حق المتعلم إلى قسمين، علم هو فريضة وعلم هو نافلة. العلماء رحمهم الله يقسمون العلم في حق المتعلم إلى قسمين، فرض ونفل. والفرض ما كان من أمر التوحيد وواجبات الإيمان وما لا يتم الواجب إلا به، فهذه في حق المسلم واجب فرض عين عليه، لا بد أن يتعلمها وأن يجلس لمعرفتها وللعلم بها. فمجالس العلم قد تكون في حق الإنسان أفضل من مجلس يسبح فيه ويحمد ويكبر ويهلل، وبخاصة كما أوضحت إذا كان يجهل أمورا من ضروريات الدين وواجباته. ثم في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الآثار المباركة لمجالس الذكر، قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، والكلام على هذه سبق أن مر معنا. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله يعني كان مقصرا في الأعمال ولم يساعده عمله إلى النجاة أو بلوغ الدرجات فإن نسبه لا يسرع به. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لم يسرع به نسبه، يعني لم يرفع نسبه الذي يرفع الإنسان عمله أعماله الصالحة طاعاته الزاكية ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال وسديد الأقوال. قال من بطأ به عمله، لعل هنا لفتة لما ذكر عليه الصلاة والسلام الاجتماع للعلم وما يكون عليه من الآثار، نبه في تمام الحديث إلى خطورة التفريط في هذا الأمر بقوله ومن بطأ به عمله، يعني لا تركن إلى أشياء تظنها تنجيك. الذي ينجيك عندما تلقى الله سبحانه وتعالى أن تقبل على دينه إقبالا صحيحا بالعلم النافع والعمل الصالح، علم يهديك وعمل صالح يرقيك، كما هي عبارة ابن القيم في مفتاح دار السعادة. علم يهديك يعني يهديك الطريق القويم، وعمل صالح يرقيك، هذا الذي تنال به عالي الرتب وتنجو به من سخط الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من سبل الضلال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول في هذه الآونة اتصل بي شخص مجهول من دولة سمى دولة أفريقية، قال اتصل بي شخص من تلك الدولة قال لي أنت موجود في السعودية وأنت مسحور، فقلت له كيف عرفت؟ قال اسأل نفسك، وإذا لا ترغب في العلاج سوف يصيبك مرض السرطان والعقم وسوف تموت خلال هذا الأسبوع. فقلت وما الحل؟ قال الحل هو العلاج. قلت وكيف عرفت رقم جوالي؟ قال كنت في خلوة وحضرة فأتاني رقمك وأريد مساعدتك. قلت حسنا وما هو العلاج؟ فقال الشرط الأول كذا والشرط إلى آخره. هذه طريقة مؤخرا بدأ يفعلها بعض السحرة في بعض الدول، يفعلها بعض السحرة في بعض الدول، يتصل إما برقم عشوائي، يتصل عليه، أو برقم وصله من شخص ما، يعني مثلا جاءه شخص من هذه البلاد ليتعالج عنده فقال له أريد أن تسمي لي شخصا أو تعطيني رقما أو أرقام من أصحابك زملائك تواصل معهم أتصل بهم، فإما أن يتصل على رقم عشوائي أو يتصل على رقم بهذه الطريقة، أو طريقة ثالثة يتصل على رقم يحضره له الشياطين الذين يتعامل معهم، وربما يعطيه الشيطان الرقم ويعطيه الاسم من القرين، كل هذا ممكن. فهذه الطريقة بدأ يفعلها بعض السحرة، يتصل ثم يلقي بين يدي المتصل عليه فاجعة مخيفة جدا يهزه بها، يقول أنت مصاب بكذا، خلال أسبوع تموت، خلال يومين إن لم كذا، فيبدأ يدخل رعب وخوف. فإذا كان ضعيف الإيمان رقيق الدين يستسلم مباشرة ويسلم القياد لهذا الساحر المريد، ويقول ما الحل، ما العلاج، ماذا أفعل، ويبدأ يتواصل معه بالسحر إلى أن يهدم عليه دينه ويأخذ منه ماله. الخلاصة هاتان، خلاصة الأمر هذين الأمرين، أخذ مال هذا الرجل وإذهاب الدين. النتيجة أبدا في كل وقت وحين هي هذين الأمرين، أن يأخذ منه ماله وأن يأخذ أيضا دينه، يذهب دينه عند الساحر. والله تبارك وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأولياءه. ويفترض على هذا السائل عندما قال له هذا القائل أن يقول الموت بيد الله لا شأن لك به، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أنت نفسك ما تدري ماذا تموت، ربما تموت أنت بعد ساعة. يناقشه يقول أن تقرأ ويقرأ عليه القرآن ويقرأ عليه الآية الأولى ويقرأ آية الكرسي. آية الكرسي هذه إذا قرأ الإنسان بصدق مثل ما مر معنا ما تطرد الشياطين وتبطل السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة البقرة قال اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لا تستطيعها البطلة. فقراءة البقرة وقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذات والتحصن بالأذكار المشروعة كل ذلك حصن للمسلم. قراءة ذكر الله بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في اليوم 100 مرة حفظ من الشيطان ما يصيبه. فمثل هؤلاء بدأوا يسلكون هذه الطريقة عن طريق الاتصال على رقم الهاتف الجوال، وربما أيضا يخاطب بأشياء يقول أنت أمك اسمها كذا، أنت تسكن في مكان كذا، أنت تشتكي من كذا، ربما يقول مثل هذه أمور تأتي عن طريق القريب وعن طريق الشياطين الذين يتعاونون معه. فكل هذا لا يبالي به المسلم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والواجب على جميع المسلمين أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحتموا بحماه وأن يستعيذوا به جل وعلا وأن يلتجئوا إليه وأن يعتصموا به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأن يحصن أنفسهم وبيوتهم وذراريهم بذكر الله والاستعاذة به والأذكار المشروعة وتلاوة القرآن في البيوت ولا سيما سورة البقرة إلى غير ذلك مما شرع الله تبارك وتعالى. أما مثل هذه الممارسات ومثل هذه الأعمال فإن المقصود بها سلب الأموال وضياع الدين. وأيضا بالمناسبة في كتيب صغير الحجم لكنه قيم جدا عنوانه بائع دينه، عنوان الكتاب بائع دينه لإمام المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله، كتاب قيم جدا بائع دينه، يبين في هذا الكتاب خطورة السحرة وكيف أن الإنسان إذا تعامل معهم أو ذهب إليهم أو حاول أن يتعالج على أيديهم كيف أنه يبيع دينه بذهابه إلى هؤلاء أو ركونه إلى هؤلاء. نسأل الله جل وعلا للجميع الحفظ والعافية. قال قوله في الحديث يقصد الحديث الذي مر بالأمس ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر من ذلك، أليس في هذا مشروعية الزيادة أكثر من 100 في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ أهل العلم هنا يقولون قد يكون تحديد 100 من النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية، ولهذا غير واحد من أهل العلم أكد على الاقتصار على العدد الذي حدد، مثل ما نقتصر على العدد الذي حدد في ذكر الله دبر كل صلاة بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وإتمام 100 بلا إله إلا الله. أرأيتم لو أن قائلا زيادة الخير خير أنا أريد أن أسبح 35 أو 40 يقال له لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا العدد المحدد فنلتزم به. إذا انتهينا من الأذكار المشروعة أحببنا أن نذكر الله فيما بعد ذكرا مطلقا، نسبح ما شاء الله ونحمد ما شاء الله ونكبر ما شاء الله ونهلل ما شاء الله، لكن الأشياء المقيدة نلتزم بها مقيدة كما جاءت. وقوله إلا رجل جاء بمثل ما جاء به وزاد عليه يعني زاد بالأعمال الصالحة، اشترك هو إياه بقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة وزاد عليه بنوافل صلوات ومجالس علم يحضرها وبر الوالد إلى غير ذلك من الأعمال والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يقول مفهوم الدعاء ومفهوم الذكر, يريد بيان مفهوم الدعاء ومفهوم الذكر, وهل كل منهما توقيفي أم لا. العبادة كلها توقيفية, العبادة كلها توقيفية, لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع, والذكر يكون بما شرع الله, والدعاء يكون بما شرع الله. ومما شرع لنا في الدعاء أن يسأل المسلم حاجته التي تعرض له, مثل احتاج أن يتزوج, احتاج أن يشتري دابة, احتاج أن يصلح حذاء, أي شيء يحتاجه يسأل الله سبحانه وتعالى حاجته. فهذا مما شرع. وأيضا مما شرع لنا ألا نعتدي في الدعاء, ادعوا ربكم تضرعا وخفية, ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين, لا يعتدي الإنسان في دعاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. فالشاهد أن الذكر والدعاء توقيفي, بمعنى أن يلتزم شرع الله تبارك وتعالى في صفة الذكر وطريقته وشروط الدعاء وآدابه وما ينبغي أن يتحلى به الداعي, كل ذلك يكون على ضوء الكتاب والسنة. ولهذا العلماء كتبوا في كتب الأذكار الضوابط والشروط للذكر وللدعاء على ضوء ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول هل في الصلاة الاقتصار على الدعاء الوارد في الشرع أم الأمر في